بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال هذا النظم المبارك الشعير بألفية بن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى تعليق على هذا النظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أعلم ورأى وأرى. قال: أعلم وأرى. لما تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن نواسخ المبتدأ والخبر وهي كان وأخواتها وكذلك ظن وإن وأخواتها وظن وأخواتها، تكلم عن أعلم وأرى، تكلم عن أعلى أن أعلم وأرى، عن هذه الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، بعد أن تكلم عن ظن وأخواتها ويتتعدى إلى مفعولين. لما كانت ظن وأخواتها تتعدى إلى مفعولين، ناسب أن يذكر من الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة مفاعيل. هذه هي المناسبة، وإلا فأعلم وأرى فليست من أخواتي، ليست من أخواتي ظن. والمناسبة هي التعدي إلى أكثر من مفعول. ظن من النواسخ، ظن وأخواتها من النواسخ، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، تنصب مفعولين. وأما أعلم وأرى وأخواتهما فمما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ووجه ذكر هذه الترجمة بعد ظن وأخواتها والتعدي إلى أكثر من مفعول. نعم. يا ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. قال رحمه الله: إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. الفعل رأى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد. الفعل رأى، الرؤية البصرية، مما يتعدى إلى مفعول واحد. قل رأى زيد الهلال، قل رأى زيد الهلال. ورأى زيد الكتاب، وكذلك علم، علمت الخبر، إذا كان بمعنى عرف، علم زيد الخبر. فهذه الأفعال إذا كانت مما يتعدى، إذا كانت مما يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول، كرأى البصرية، وعلم العرفانية التي بمعنى عرف. وإذا كان يتعدى في الأصل إلى مفعولين، كرأى القلبية وعلم القلبية، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهو ما أشار إليه بقوله: إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا رأى وعلم، أي القلبيتان. إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. إلى ثلاثة رأى وعلم، أي القلبيتين. تقول: رأيت العلم نافعا. فإذا أدخلت همزة الدعدية، شوف، رأيت من الرؤية، الرؤية القلبية، نقلت العلمية قلبية، القلبية. إلى ثلاثة رأى وعلم، القلبيتين، رأى وعلم القلبيتان. إذا عديتهما بهمزة التعدية تعديا إلى ثلاثة مفاعيل. فيما مضى ذكرنا بأن رأى العلمية تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. احنا الباب الفصل الذي تقدم هذا ما يتعلق ب مهم شرحنا في مرة حتى لا نعيد ما مضى. فرأيت العلم نافع. إذا أدخلت الهمزة تعاد إلى ثلاثة مرات تقول أريت زيدا العلم نافعا. أريت زيدا العلم نافعا. فإذا أدخلت همزة التعدية على ما يتعدى في الأصل إلى مفعولين تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. كذلك أعلم تقول مثلا علمت النحو مفيدا. فإذا أدخلت همزة التعدية قلت أعلمت زيدا النحو مفيدا. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. فالحاصل في هذا أن الفعل إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعدا. إذا كان لازما كخرج مثلا خرج عمرو إذا دخلت عليه همزة التعدية عدته إلى مفعول به إلى مفعول واحد. إذا كان متعديا ينظر في هذا التعدي. إذا كان متعديا إلى مفعول واحد فإذا دخلت عليه الهمزة التعدية تعدى إلى مفعول. وإذا كان قبل الهمز متعديا إلى مفعولين فدخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. فالفعل إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. الفعل لازم كخرج خرج زيد. إذا أدخلت عليه همزة التعدية تعدى إلى مفعول واحد تقول أخرج زيد عمرا. أخرج الله أضغانه مثلا أخرج زيد عمرا. على كل حال بعض الشراح في هذا المقام مثل بدخل ولا على كل حال اعترض عليه لأنه غير دقيق. لأن دخل قد يتعدى إلى مفعول واحد. دخل زيد المسجد. دخل زيد المسجد. فإذا أدخلت عليه همزة التعدية تعدى إلى مفعولين. فدخل فإلى هو متعدي متعدي إلى مفعول واحد. فإحنا المثلوب خرج للازم. خرج زيد خرج زيد. فهذا لازم. إذا دخلت عليه همزة التعدية تعدى إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعول واحد. وإذا كان متعديا ينظر في هذا التعدي. إذا كان يتعدى قبل الهمزة أي في الأصل إلى مفعول واحد فإذا أدخلنا عليه الهمزة تعدى إلى مفعولين تعدى إلى مفعولين. كعلم العرفانية وكرأى البصرية قد رأيت الكتاب. فإذا أدخلت عليه الهمزة تقول أريت زيدا الكتاب فيتعدى إلى مفعولين يتعدى إلى مفعولين. واضح. وإذا كان يتعدى في الأصل إلى مفعولين فإذا أدخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة مفعيل كرأى القلبية وعلم القلبية وهو مراد ناظم إلى ثلاثة رأى وعلم عدى إذا صار وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. هنا يشير إلى مسألة مهمة تقدمت الإشارة إليها في الدرس السابق من أحكام التعليق والإلغاء وعدم جواز حذف مفعولين أو مفعول من غير دليل وجواز الحذف بدليل. كل الأحكام هذه الأحكام التي تقدم ذكرها في باب ظن وأخواتها استصحبها ها هنا. فكل ما تقدم ذكره في باب ظن وأخواتها مما يتعدى إلى مفعولين من التعليق والإلغاء وجواز الحذف وعدمه فاستصحبها هنا في المفعول الثاني والثالث لا في المفعول الأول في المفعول الثاني والثالث. تقول أريت زيدا النحو نافعا أو مفيدا أو أريت زيدا العلم نافعا. فأحكام الإلغاء والإلغاء والتعليق والحذف تتعلق بلفظ بالمفعولين الأخيرين أي بالثاني والثالث. ولكم أن تطبقوا إذا كنتم حابين تطبقوا انطبقوا لكن هذا سيأخذ وقت. لكن من ضبط يعني ما تقدم ذكره في الإلغاء وفي التعليق سهل عليه أن يطبقها هنا. ذكرنا فيما مضى بأن في أحكام ظن أخواتها أن لها ثلاثة أحكام: الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال وهو الأصل ويكون في الجميع، والإلغاء وهو ترك العمل لغير موجب، ولا نقول ترك العمل لتأخر العامل أو توسطه، وهو حكم جائز لا واجب، وهو حكم جائز لا واجب. وعندك التعليق وهو ترك العمل لموجب. ما هو هذا الموجب؟ ما هو الموجب؟ هو الفصل بأداة من الأدوات التي لها صدر الكلام. فما تقدم ذكره في باب ظن وأخواتها يستصحبها، وكذلك ما تعلق بالحذف وعدم ولا تجزونا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، ما ذكرنا هنا أيضا استصحبه في مفعولين، في مفعولي أرى وأعلم الأخرين، أي في المفعول الثاني وفي المفعول الثالث. وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، هذا ذكرنا. وإن تعديا لواحد بلا همز، إذا كان الفعل متعديا لواحد بلا همز فالاثنين به بذلك الهمز توصلا، كما في علم البصرية، عفوا، كما في رأى البصرية، وعلم العرفانية، كما في رأى البصرية قول رأيت الهلال، فإذا أدخلت همزة التعدية تعدى إلى مفعولين فقط، أريت زيدا الهلال، واضح. وكما في علم العرفانية قول علمت الخبر، فإذا أدخلت همزة التعدية تعدى إلى مفعولين فقط، فتقول أعلمت زيدا الخبر، أي عرفته به، واضح. والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساع. والثاني منهما، وهذا ما اعترض به على ابن مالك، على كل حال لأن الثاني كالأول في الحكم. والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساع. فهنا لا مفهوم للثاني، يعني أن حكم مفعولي أعلم العرفانية وأرى البصرية كحكم مفعولي كساه، تقول كسوت زيدا ثوبا، كسوت زيدا ثوبا. فالأحكام المتعلقة بالفعل كسا وأعطى ونحو هذا هي نفسها التي تتعلق بأعلم وأرى، إذا كان يتعدان لي مفعولين فقط، وهو في أرى البصرية وأعلم العرفانية. هناك أحكام من جواز الحذف اختصارا واقتصارا، كقولك مثلا كسوت زيدا وتحذف المفعول الثاني أي ثوبا، وهكذا، هذا أيضا مما يجوز في أعلم وأرى إذا تعديا إلى مفعولين فقط. والثاني منهما ولا مفهوم له الثاني كالأول، والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسام من جواز الحذف الاختصار والاختصار وهكذا. وكأرى السابق نبى أخبارا، وهذا وأشار به لأنه لا تجوز فيه الأحكام المختصة بباب ظن من الإلغاء والتعليق، باب لأنه ليس من النواسخ، فليس فيه إلغاء ولا تعليق. قلنا فيما مضى أن الإعمال يكون في الجميع، والإلغاء والتعليق يكون في الأفعال القلبية المتصرفة، فيخرج بذلك الأفعال القلبية الجامدة كهب وتعلم، ويخرج بذلك أفعال التصريف والتحرير، صح. أما هذا الباب هو باب كسا، فهو ليس من النواسخ، فلا يدخله إلغاء ولا تعليق. أعطيك مثال، تقول مثلا أعطيت زيدا الكتاب، لو أردت مثلا إلغاء فيه، لا تقول مثلا أعطيت أو الكتاب أعطيت زيدا، هذا لا يقال. أو الكتاب زيد أعطيته، لا يصح هذا، لا يصح هذا، لأنه هو مفعول ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. ولا مثلا بالنسبة للتعليق تقول أعطيت لزيد الكتاب، لا يصح هذا، لا يصح، لأنه ليس أصلهما مبتدأ وخبر. فالذي سوغ الإلغاء والتعليق هو كونهما في الأصل مبتدأ وخبر، وأما هنا فليس كذلك. والثاني منهما كثاني اثنين كساف هو به في كل حكم ذو اتسام، وكذلك يعني كأعطى وكسى أعلم العرفانية وأرى البصرية، نفس الحكم، نفس الحكم. نعم، لأن الإلغاء والتعليق يختصان بأفعال القلوب، يختصان بأفعال القلوب المتصرفة كما مضى. هذا شيء دقيق شوي يحتاج إلى ضبط. وكار السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. وكار السابق، وكار السابق اللي هو الأول، وكأر السابق الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وكأر السابق نبأ، نبأ، وهذا مما أضافه سيبويه رحمه الله، فجعلها ثلاثة أفعال، أرى وأعلم ونبأ، ونبأت زيدا العلم نافعا، نبأت زيدا النحو سهلا مثلا، وهكذا. وكأر السابق نبأ، واضح، زيد أخبر كذلك، أخبر مثلها على مذهب السيرازي رحمه الله، حدث كذلك على مذهب السيرازي، وخبرت، أخبرت زيدا العلم نافع، وأخبرت زيدا النحو سهلا، كذلك حدثت زيدا العلم نافع، وكذلك خبرت زيدا العلم نافع، أنبأت زيدا العلم نافع. أنبأ مما الفعل أنبأ ذكره أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى، وأما حدث وأخبر وخبر فألحقها بها أبو، ألحقها بها الإمام السرافي رحمه الله تعالى. فعندنا في هذا الباب ثلاثة فعلان هما في الجملة الذي عليهما جماهير النحاة، أعلم وأرى، ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أعلم وأرى، ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أعلم وأرى. وأضاف السيبوي نبأ، وأضاف أبو علي الفارسي أنبأ، وأضاف السرافي خبر وأخبر وحدث. الفاعل، الفاعل هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في فيما يتعلق بالمرفوع الثاني من المرفوعات، المرفوعات، وهو الفاعل، بعد أن ذكر المبتدأ والخبر، أو المرفوع الثالث بعد الخبر أيضا. فبدأ عندنا المرفوع الأول مبتدأ والخبر كذلك، لكن على التفصيل. ومن المرفوعات الفاعل، من المرفوعات الفاعل، نعم، قول الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. قال رحمه الله الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. فاعل في اللغة العربية اسم فاعل، من فعل يفعل فهو فاعل. وأما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة. ابن مالك رحمه الله عرفه بالحكم، لكن الفاعل أو بالمثال، عفوا، عرفه بالمثال، الفاعل الذي ك مرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذا هو الفاعل، فاعل الذي كان. ويعني التعريف بالمثال مسلك يسلكه كثير من أهل العلم تقريبا وتسهيلا للمعاني، فيعدلون عن تعريف المثال فيكتفون بالمثال عن التعريف، يكتفون بالمثال عن التعريف من باب التسهيل والتقريب. وأما الفاعل فتعريفه، تعريف وله تعريف كثير. التعريف المختار أنه الاسم الصريح أو المؤول به المسند إليه الفعل أو جرى أو ما جرى مجراه مقدما عليه، هذا هو تعريف الفاعل، هو الاسم الصريح أو المؤول به، تقول المسند إليه الفعل أو الذي أسند إليه الفعل أو ما جرى مجراه مقدما عليه، حال كون هذا الفعل مقدما على الفاعل. صح. أولا هو الاسم الصريح، والاسم الصريح كقال الله وقال رجلان وهكذا اسم صريح، أو المؤول به أو المؤول بالصريح كما في قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، أي إنزالنا يعجبني أن تجتهد، أي اجتهادك هذا مؤول بالصريح، فهو الاسم الصريح أو المؤول به. ما قلش المرفوع لأن الرفع حكم، تجدون في بعض التعريف قولهم والاسم المرفوع الصريح، ويقول عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود كما قال السلف يغتفر، لكن لم أذكر الرفع لأنه حكم، فيقال هو الاسم الصريح أو المؤول به أي بالصريح الذي أسند إليه الفعل. أسند إليه، والتعبير بالإسناد أدق بغض النظر عن كونه الفعل صدر عنه أو قام به، صدر عنه فدخل زيد وأكل زيد، أو قام به كمات مات زيد، هذا يعني أنه فعل أسند إليه، قوله أسند إليه الذي أسند إليه فعل، أو ما جرى مجراه، ما يجري مجرى الفعل عشرة أشياء كسفن وشبه اسم الفاعل، أقائم زيد، زيد هنا فاعل أي هل قام زيد، هذا هو المعنى، فاسم الفاعل عمل عمل فعله، حسن وجهه أي حسن وجهه هكذا، فهو الاسم الصريح أو المؤول به الذي أسند إليه فعل أو ما جرى مجراه متقدما عليه، حال كون هذا الفعل متقدما على الفاعل يكونش متأخر، لأنه إذا كان متأخرا عنه كانت الجملة اسمية لمبتدأ وخبر، متقدما عليه الأصل أن يتقدم الفعل على الفاعل، وموهم غير ذلك متأول على كل حال، كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين تقدير كلام، وإن استجارك أحد من المشركين، هذا على أحد التخريجات على كل حال. وهذا هو التعريف، والاسم الصريح أو المؤول به الذي وصل إليه الفعل وما جرى مجراه متقدما عليه، مثاله قال الله إني معكم، قال رجلان من الذين يخافون، وهكذا يعني الأمثلة كثيرة. مثل له ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد، زيد فاعل، أتى زيد فعل وفاعل، فاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه، ما جرى مجرى الفاعل اللي هو اسم الفاعل منيرا وجهه، جاء زيد حال كونه منيرا وجهه، هنا اسم الفاعل عمل عمل فعله منيرا وجهه. نعم الفتى قالوا هذا تتميم، هذا تتميم، وفيه إشارة إلى أنه من الجائز أن يكون فعل الفاعل فعلا جامدا غير متصرف، وبعضهم قال لك لا هو مثال، وكان من الممكن أن يقال فاعل الذي كمرفوعي أتى، كمرفوعي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فهي ثلاثة أمثلة. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وبعد فعل فاعل قاعدة، متى ما رأيت فعل لابد له من فاعل، ابحث عنه، ابحث عن الفاعل، ابحث عن الفاعل، فمهما يعني وجدت فعلا فابحث له عن فعل، وبعد فعل فاعل، متى ما رأيت فعلا فاعلم أن له فاعلا، وبعد فعل فاعل فإن ظهر، فإن ظهر، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، أي فالظاهر هو الفعل، وإلا فضمير استتر، يكون ضميرا مستترا، يكون ضميرا مستترا كما في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قم أين الفاعل، أنت ضمير مستتر وجوه تقديره أنت، قم فأنذر أنت ضمير مستتر وجوه تقديره أنت، وإلا فضمير استتر. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. هذه مسألة تعلق بالجمع. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. هي القاعدة أن الفعل إذا أسند للفاعل فإنه يجرد من علامات الفاعل سواء كان مثنى أو مجموع. وإذا كان مفردا فلا حاجة إلى هذا. تقول شوف قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون. زيد مفرد، زيدان مثنى، زيدون جمع. الفعل إذا أسند للفاعل فإنه يجرد من علامات الفاعل. إذا كان مفرد فلا علامة له، لكن إذا كثنى فله علامة. قام الزيدان، شوف الزيدان ألف تدل على التثنية. قام الزيدون الواو. فالفعل يتجرد من علامات التثنية والجمع، أي من علامات الفعل. فلا تقول مثلا قام الزيدان، لا تقول هذا اللغة الفصيحة لغة جمهور العرب. يقول قام الزيدان، كيف كيف يقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدان، لا يقولون قام زيد وقام الزيدان، قاموا الزيدون، لا يقولون هذا. جمهور العرب يجردون الفعل من علامات الفاعل. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. ولا تقول فازوا الشهداء، تقول فاز الشهداء. فالفعل يتجرد، الأصل في الفعل أن يتجرد من علامات الفاعل. وقد يقال سعدا وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. وقد على قلة، على لغة قليلة، وقد يقال سعدا وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. يعني إذا كان مضمرا ما فيش إشكال، تقول الزيدان سعدا والزيدون سعد، هذا هو الأصل. لا، إذا كان الفعل مسند الاسم ظاهر، هذا هو محل البحث. محل بحثنا حيث كان الفعل مسندا لاسم ظاهر. قال لك ومع ذلك على لغة، قيل لغة طيء أو أزد شنوءة أو بل حارف، بعدم تجرد الفعل من علامات الفاعل. فتقول زيد سعد الزيدان، عفوا تقول سعد زيد، وتقول سعدا الزيدان، وتقول سعدوا الزيدون، على قلة لغة قليلة. وقد يقال سعدا وسعد، والفعل للظاهر بعد مسند. هو مسند إلى ظاهر، لأنه إذا كان مسند إلى ضمير فلا خلاف، كان مسند إلى مضمر. تقول الزيدان سعدا، تقول الزيدان سعدا، لا تقول الزيدان سعدا، هذا تولي مبتدأ وخبر. الخبر جملة فعلية، الزيدان سعدا، سعد فعل والألف فاعل، واضح. لا، هو محل البحث حيث أسند الفعل إلى فاعل ظاهر غير مضمر. على لغة كما ذكرنا طيء أو أزد شنوء أو بل حارف، قد يقال هذا على لغة قليلة، لغة قليلة، والجمهور يضعفها ويسموها لغة أكلوني البراغيث. هي لغة أكلوني البراغيث على حذف مضاف وقول، وأصل الكلام هي لغة من قال أكلوني البراغيث، لغة من قال أكلوني البراغيث، لكن تجوزوا فحذفوا المضاف والقول، قالوا لغة أكلوني البراغيث. ها؟ فيعني أن يعني هذا الرجل أحد هؤلاء يعني اجتمعت عليه البراغيث فقال أكلوني البراغيث. كان الأصل أن يقول لغة الفصيحة أكلني البراغيث. وخرجت بتخريجات كثيرة، لأن كثيرا من النحاة يضعف هذه اللغة، وحاول أن يجد مخارج لهذه الأنقال كقولهم أكلوني. قال لك لعله قال أكلوني، قال البراغيث، قال أكلوني، يعني لأنها اجتمعت عليه قال أكلوني مثلا. ولكن هذا جاءت له شواهد، له شواهد في اللغة العربية، له أكثر من شهيد، هو أكثر من شهيد، كما في قول الشاعر مثلا تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلمه مبعد وحميم. الأصل وقد أسلمه مبعد وحميم، وقد أسلمه كثير، مش كثير يعني شواهد، جملة من الشواهد روية. يلومونني على اشتراء النخيل أهلي وكلهم ألوم، يلومونني على اشتراء النخيل أهلي، يلومني أهلي، يلومونني. وصح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وحمل قوم من النحاة على هذا التخريج قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. يعني فلذلك بعض أهل العلم يقول ليست لغة ضعيفة ولا قوية، هي لغة، لكن اللغة الفصيحة تجريد الفعل من علامات الفاعل إذا كان ظاهرا، يعني إذا كان اسما ظاهرا. نعم. ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ. أيوة. ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ. يعني أحيانا يذكر الفاعل من غير فعله ويكون فعله والعامل فيه مضمرا. ويرفع الفاعل فعل أضمرا فعل محذوف كمثل زيد في جواب من قرأ. تقول من قرأ الكتاب؟ تقول زيد، أي قرأه زيد. من جاء؟ قل زيد، أي جاء زيد. فيجوز لك أن تحذف ويكون العامل محذوفا. أيوة يكون. على كل حال اختلف النحاة في التقدير، هل الأولى أن يقدر من فعل وفاعل أم أن الأولى أن يقدر من مبتدأ وخبر؟ من مبتدأ وخبر. يعني من قرأ الكتاب لا أفضل تقول قرأه زيد ولا زيد قرأه، على الخلاف بين النحاة في ترجيح هذا على هذا. نعم. وذكرنا أشرنا هذا واختلفوا فيما له التأصل. وهذا له ثمرة، يعني ليس خلافا عقيما، هذا خلاف له ثمرة. ايوه عاود اشغال. ويرفع الفاعل فعل اضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ، وكمثل قوله سبحانه وتعالى في قراءة ابن عامر وشعبة: وقد وهم من ظن أقرأت حفص. كلمة كودي ظنها قرأت حفص، قرأت حفص. يسبح بالبناء لما لم يسمى فعل، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح. قرأت ابن عامر، قرأت شعبة عن عاصم: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أي يسبح رجال، على حذف الفعل، على حذف الفعل. أيوة. نعم. وتأنيث تاء للماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. قال: وتاء تأنيث تاء للماضي إذا كانت لأنثى كأبت هند الأذى. إذا كان الفاعل مؤنثا فالأصل أن تلحق علامة التأنيث فعله. قامت هند. لكن هذه العلامة هل هي لازمة أم جائزة؟ يعني تلزم الفعل وجوبا، أو يعني تلحق بالفعل وجوبا ولزوما ولا جوازا فقط؟ هذا فيه تفصيل. وابن مالك قال: تاء تأنيث تاء للماضي إذا كانت لأنثى كأبت هند الأنثى. إذا فتكون لازمة في بعض الصور، وسيذكر إنما تلزم فعلا، تكون لازمة في بعض الأحيان وتكون جائزة في بعض الأحيان. يعني احنا كنقولوا وتاء تأنيث تاء للماضي اذا تل... اه اي نعم عاود وتاء تأنيث تاء للماضي اذا كان ل... كان لأنثى كان لأنثى كأبت كانت لأنثى وتاء تاء كان الفاعل الماضي وتاء تأنيث تاء للماضي اذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. وتاء تأنيث تاء للماضي اذا كان لأنثى، اي كان الفعل الماضي مسندا لأنثى كأبت هند الأذى. هنا هند مثال للمؤنث الحقيقي، وسيأتينا بأن المؤنث قسمان: مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي هو الذي يكون لحوق التاء بالفعل الماضي فيه لازما كهند. وأما المؤنث تأنيثا مجازيا فلحوق التاء بفعله جائز غير واجب. سيشير إلى هذا. ما الفرق بين الحقيقي والمجازي؟ سيشير إليه. وإنما تلزم فعل مضمرين متصلين أو مفهمين ذا تحري. المؤنث تأنيثا حقيقية هو ما كان له فرج, والحر هو الفرج. فإذا كانت الكلمة, إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا كان لحوق التاء فعله لازما فعل الماضي, كهند مثلا قل قامت هند وجوبا, وجوبا لا يجوز أن تقول قام هند إلا على لغة سيأتي ذكرها السيبويه قال فلانة قليل قليل, لكن الأصل لا يجوز. إذا إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا فيلزم أن يلحق فعله الماضي تاء التأنيث. هذا من المواطن التي تكون فيها تاء التأنيث لازم. قال لك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حيل, تكلمنا عن ذات حيل وهو مؤنث تأنيثا حقيقيا. الصورة الثانية هو بدأ بها فقال وإنما تلزم فعل مضمر. كذلك من المواضع التي يجب لحوق تاء التأنيث فيها بالفعل الماضي أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث سواء كان تأنيثه حقيقيا أو مجازا. يعني معنى وإنما تلزم احنا نقول تاء التأنيث الأصل أن تلحق الفعل الماضي إذا كان الفاعل مؤنث, هذا في الجملة. ثم ندخل في التفصيل. تاء التأنيث إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة. اللازمة في هذين الموضعين أشار إليهما بقوله وإنما تلزم, يكون ثبوتها لازمة فعل مضمر متصل. أيوة إذا كان يتلزم إذا كان الفاعل ضميرا متصلا بالفعل. قول قول مثلا هند قامت, هنا التاء جاءت فاعلا ما جاءتش علامة على التأنيث ولا على أن الفاعل هو هي ضمير مستتر جوازا تقديره هي عن خلاف, لكن هنا كان ضميرا متصلا. شوف هند مؤنث تأنيث حقيقي هنا يلزم التاء لازمة لأنه مؤنث حقيقي ولأن الفاعل جاء ضميرا متصلا. قل الشمس طلعت وجوبا, الشمس طلعت وجوبا لماذا؟ لأنه وإن كانت الشمس مؤنثة تأنيثا مجازيا لكن الفاعل جاء ضميرا متصلا فيجب إثبات التاء فيه, لأنه لو كان جاء العكس لو كان الفاعل اسما ظاهرا يجوز تقول طلعت الشمس ويجوز تقول طلع الشمس لأن الشمس اسم مؤنث تأنيثا مجازيا, اسم مؤنث تأنيثا مجازيا. يعني الحاصل في هذا المؤنث, هذا المؤنث إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا فالتاء لازمة على كل حال سواء كان الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا. واضح. إذا كان هذا المؤنث إذا كان هذا الاسم مؤنثا تأنيثا مجازيا أي ليس له فرج, ليس له فرج, فإذا كان هذا الفاعل اسما ظاهرا غير مضمر جاز إثبات التاء وحذفها. تقول مثلا جاءت موعظة وجاء موعظة, هذا في القرآن الكريم جاءكم موعظة, جاءكم موعظة, جاءكم وموعظة, موعظة مؤنث لكن التأنيث مجازي. فإذا كان الاسم إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا فإذا كان الفاعل اسما ظاهرا غير ضمير هنا يجوز إثبات التاء وحذفها, إذا كان ضميرا متصلا يجب إثباته. هذه الخلاصة. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حيل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحوية القاضية بنت الواقف. قد يبيح الفصل ترك التاء في من المواطن التي الأصل فيها لزوم التاء كما ذكرنا, تكون مؤنث يكون الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا تأنيثا حقيقيا. مثلا بنت الواقف تقول أصلا تقول أتت بنت الواقف القاضية, لكن إذا حصل فصل بين الفعل والفاعل فيجوز حذف التاء. قول وقد يبيح على قلة وقد يبيح الفصل أي الفصل بين تبع عملي الفصل بين الفعل والفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء فيه، نحو أتى القاضية بنت الواقف، يجوز تقول أتت القاضية بنت الواقف وهو الراجح، وجوز تقول أتى القاضية بنت الواقف، لأنه قد يشعر بالقلة. الأصل وثبوت التاء، وربما اغتفر حذفها بسبب الفصل بين الفعل والفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، وهذا لا يعني أنه الأرجح وأنه الأحسن، لا، الأحسن وثبوت التاء. قل أتت القاضية بنت الواقف، لكن يغتفر على قلة حذف التاء بسبب هذا، بسبب هذا الفصل. والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة بن العلاء. أما هذا أيضا من المواطن التي يجوز فيها الحذف بأرجحية، بأرجحية، وهو أن يكون الفصل بإلا، كما زكى إلا فتاة بن العلاء. والحذف مع فصل بإلا فضل. شوف، والحذف مع فصل بإلا فضل أفضل، الحذف أفضل من الإثبات. والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلاء. قال لك علاش؟ قال لك لأن الفعل في التقدير مسند إلى مذكر لا إلى مؤنث، ما قبل إلا هو المستثنى منه وما بعدها هو المستثنى. قل ما زكى أحد إلا فتاة بن العلاء، إلا فتاة إذا أضف، إذا أثبتنا، إذا كان المستثنى منه تاما، لكن هنا محذوف. تقول ما زكى إلا فتاة فرم، سيأتي في السماء يفرم سابقون إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، سيأتي. ما زكى إلا فتاة بن العلاء، هنا يجوز تقول ما زكت إلا فتاة بن العلاء، ويجوز تقول ما زكى إلا فتاة بن العلاء، والحذف أولى لأنه على تقدير ما زكى أحد إلا فتاة بن العلاء، فهو على تقدير إسناده لمذكر لا إلى لا لمؤنث. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي مجاز. شوف، والحذف قد يأتي بلا فصل على قلة، الحذف لك الحذف قد يأتي بلا فصل أصلا، تكون قلنا هذا قديم حكاه السيبوي عن بعض العرب أنهم كانوا يقولون قال فلانة، هي المفروض قالت فلانة، قالت هند، قلة شاذ، بعضهم حكم عليه بالشذوذ وقال هند، قال هند، هذا شاذ. عاود. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. هذا قلنا هذا مطلقا، يعني أن تحذف التاء، أن تحذف التاء ولو من غير فصل، قلنا هذا قليل نادر، يعني حكاه سيبويه عن بعض العرب، هذا في النثر. وأما في الشعر، وأما في الشعر فيجوز الحذف في الشعر مع ضمير ذي المجاز، جاء الحذف في الشعر مع ضمير ذي المجاز، حفظ مليح. قلنا احنا الفاعل اذا كان مؤنثا ضميرا متصلا فيجب اثبات التاء مطلقا، هذه قاعده لازم تحفظها. الفاعل، الفاعل اذا كان مؤنثا، قلنا هذا التأنيث اما يكون تأنيث حقيقي اما يكون تأنيث مجازي، اذا كان تأنيثه تأنيثا حقيقيا تلزم ثبوت التاء، إذا كان مجازيا يجوز إثبات التاء ويجوز حذفها ما لم يكن الفاعل ضميرا متصلا. إذا كان ضمير متصل فيجب إثبات التاء سواء كان مجازيا أو حقيقيا، سواء كان مجازيا أو حقيقيا، سواء قلت هند قامت أو الشمس طلعت، هند قامت حقيقي، الشمس طلعت مجازي، الشمس لا حر لها لا فرج لها، واضح صح. هنا هذا الموطن الذي ذكره، حين يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، هذا من المواطن التي يجب فيها إثبات التاء، لأن الفاعل جاء ضميرا متصلا. قال لك الغطوف فيجب إثبات التاء، قال لك الغطوف حذفها في الشعر، جاء في بعض الشعر كما في قول شاعره فلا مزنة ودقت، شوف هنا فيه إثبات، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لإبقى لها، أصل الكلام ولا أرض أبقلت، الأرض مؤنث، تقول هذه الأرض ولا تقول هذا الأرض، تقول هذه الأرض، فالأرض مؤنثة وتأنيثها حقيقي ولا مجازي؟ مجازي، الأرض لا حر لها ليس لها فرج، فتأنيثها تأنيث مجازي، تأنيثها تأنيث مجازي. يعني وما كان مؤنثا تأنيثا مجازيا. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فيجوز في الفعل الماضي إثبات تاء وحذف، يجوز تقول اهتز الأرض ويجوز تقول اهتزت الأرض، صح؟ ما لم تكن، ما لم يكن الفاعل ضميرا متصلا فهنا يجب إثبات التاء، إلا في الشعر فيغتفر حذف التاء. فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقال إبقى. هنا المفروض لو كان في النثر لكان وجوبا، لكان ثبوت التاء واجبا. ولا يعني فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقلت إبقالها، ولا أرض أبقلت إبقالها، لكن اغتفر حذف التاء في الشعر خاصة. وقال لك هذا مع ذي المجاز، ابن مالك قيده في المؤنث تأنيثا مجازيا، أما المؤنث تأنيثا حقيقيا فالأصل ثبوت التاء فيه على كل حال نثرا أو شعرا. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر، مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. شو هذه؟ يذكر لنا وجوها في هذه التاء، إذا كانت مسندة إلى جمع، إلى جمع غير سالم، إلى جمع غير جمع المذكر السالم، هذا هو، إلى جمع غير جمع المذكر السالم. وشن هو الجمع غير جمع المذكر السالم؟ عندك جمع التكسير، وش عندك؟ وعندك جمع المؤنث السالم، فيجوز لك معه إثبات التاء وحذفها. جمع التكسير قول قال العلماء وقالت، وقالت العلماء، قال العلماء وقالت، وقالت العلماء، فالعلماء جمع، جمع تكسير، العلماء جمع، جمع تكسير. تقول وهكذا يعني قال الرجال وقالت الرجال كلاهما جائز. كالتاء مع إحدى اللبن، اللبن جمع، جمع لبنة، اللبن جمع لبنة، واللبنة، واللبنة مؤنث تأنيث مجازي غير حقيقي، اللبنة ليست مؤنثا تأنيثا حقيقيا. فتقول يعني وضعت لبنة ووضع لبنة كلاهما صح. فالتاء تاء الفعل الماضي إذا كانت مسندة لفاعل غير جمع المذكر السالم، يعني يكون مفرد ولا عشان يكون مفرد، يكون يعني جمع تكسير أو يكون جمع مؤنث سالم، يقول قال مسلمات وقال المسلمات وقالت المسلمات، قال المسلمات وقالت المسلمات كلاهما جائز. كالتاء مع إحدى اللبن هكذا أطلق ابن مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم فصل قال هذا ليس على إطلاقه، بل الأرجح في جمع المؤنث السالم، الأرجح في جمع المؤنث السالم ثبوت، ثبوت التاء، أن تكون التاء ثابتة، فيقال قالت المسلمات، قالت العالمات، وهكذا. والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. قال والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. قل نعم الفتاة، قل نعم الفتاة هند، حذف قل نعمة الفتاة هند، وجوز قل نعم الفتاة هند والحذف أحسن. استحسنوا الحذف لأن قصد الجنس فيه بين. على كل حال استحسنوه أي جوازا، هل استحسنوه على أنه الأفضل؟ عفوا أنا قلت أول أحسن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا أي استحسنوا جوازه، لكن هل هو الأفضل أم المفضول، هل هو الراجح والمرجوح، هذه مسألة أخرى. أي استحسنوا حذف التاء في نحو نعم الفتاة هند، استحسنوا حذف لأن قصد الجنس فيه بين، لأن المعنى نعم جنس الفتاة هند، فلا تريد فتاة بعينها، تريد، تريد الجنس، تريد، تريد الجنس. والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل، والأصل في الفاعل أن يتصل بفعله، والأصل في المفعول أن ينفصل أي عن الفعل، أي يكون متأخرا عن المفعول به. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل أن يكون فعل ثم فاعل ثم مفعول به. الأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. قوله تعالى: وورث سليمان داود، ورث سليمان داود، ورث فعل، سليمان فاعل، داود مفعول به. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. نعم. قد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وقد يجاء بخلاف، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، أي بخلاف الأصل أن يتصل المفعول وينفصل الفاعل. صح، هذا الحكم. قد يجاء بخلاف الأصل. الأصل شنو هو؟ اتصال الفاعل وانفصال المفعول به. خلاف الأصل اتصال المفعول به وانفصال الفاعل. هذا مع الفعل، اتصال الفاعل بالفعل، انفصال المفعول عن الفعل، والعكس اتصال المفعول بالفعل، انفصال الفاعل عن الفعل. بمعنى الأصل أن يتقدم الفاعل عن المفعول، والعامل متقدم على الفعل. الأصل أن يتقدم الفعل والفاعل عن المفعول، ويجوز أن يتقدم المفعول عن الفاعل. وقد يجاء بخلاف الأصل، أي بأن يتصل المفعول وينفصل الفاعل. وهذا على كل حال، وهذا يكون، هذا خلاف الأصل، هذا قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. قد يكون واجبا، أحيانا يكون اتصال الفعل بالمفعول وانفصاله عن الفاعل واجبا، يكون واجبا، يعني كما في قوله تعالى: شغلتنا أموالنا. هنا وجب اتصال الفعل بالمفعول به لأنه ضمير متصل في محل نصب. شغلتنا أموالنا، هذا من المواطن التي يجب تقدم المفعول فيها عن الفاعل، لكون المفعول به ضميرا متصلا. كذلك في قول: من المواطن وجوب اتصال المفعول به وانفصال الفاعل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا يجب تقدم المفعول به، وإلا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يعني ما تقدرش تقول إذ ابتلى ربه إبراهيم، هنا عاد الضمير سيعود على متأخر في اللفظ والرتبة، الرتبة لأن المفعول به يكون متأخر عن الفعل، وفي اللفظ على هذا السياق: وإذ ابتلى ربه إبراهيم، وهذا لا يجوز. فلما تقدم المفعول به جاز أن يعود الضمير على متقدم اللفظ ولو كان متأخرا في الرتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهذا من المواطن التي يجب تقدم المفعول به عن الفاعل، أي من المواطن التي يجب أن يتصل فيها المفعول وأن ينفصل فيها الفاعل. خلاص. وعندنا مواطن جائزة: قرأ زيد الكتاب، قرأ الكتاب زيد، ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء النذر آل فرعون، واضح. وقد يجاء بخلاف الأصل وجوبا أو جوازا، وقد يجي المفعول قبل الفعل، أن يتقدم المفعول به الفعل والفاعل، أن يتقدم المفعول به الفعل والفاعل على كل حال. وهذا يكون جوازا ووجوبا أيضا، يكون جوازا ووجوبا، يكون جوازا. ففريقا، مثاله: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا جائز، كذبوا فريقا ويقتلون فريقا، وجوز تقول: ففريقا كذبوا، كما هي الآية: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، واضح. هذا مثال تقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا. فريقا هدى، جوز هدى فريقا، وقد يكون وجوبا، وذلك إذا كان المفعول به مما له صدر الكلام. فأي آيات الله تنكرون، أي آيات الله، هذا مما يجب فيه تقدم المفعول به عن الفعل والفاعل. وآخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. وآخر المفعول إن لبس حذر شو ويجوز تقدم المفعول عن الفاعل عند أمن اللبس. فإن خيف لبسه وجب الرجوع إلى الأصل وهو أن يتقدم الفاعل عن المفعول به. إذا خيف لبسه تقول أنت مثلا شو ضرب موسى عيسى مثلا ضرب أو مثلا إن شئت أن تقول ضرب الفتى عيسى هنا هذا فيه لبس لا نعرف. يجب الترتيب الترتيب ها هنا واجب فيكون الفاعل هو الفتى والمفعول به هو عيسى إذا أردنا هذا المعنى. ولا يجوز التقديم والتأخير أنه يوقع في اللبس أنت أردت أن الفتى هو الذي ضرب عيسى فإذا كنت تريد العكس هذا يوقع في اللبس لأن الحركة لا تظهر الحركة لا تظهر ضرب تقول أنت ضرب عيسى موسى أو لقي مثلا أو مثلا أعطى موسى عيسى من الذي أعطى الآخر الأصل ها هنا أن موسى هو الذي أعطى عيسى ولا يصح أن تجعله مفعولا به مقدما لأن تجعل موسى مفعول به مقدما يعني أنه عيسى هو الذي أعطى موسى عيسى الأصل موسى هو الذي أعطى عيسى ولا يجوز أن تنوي بأن موسى مفعول به فالذي أعطى عيسى أعطى موسى لماذا ما فيه من اللبس قل مثلا أكرم أخي أبي تريد أن أخاك هو الذي أكرم بك فهذا مما لا يجوز فيه تقديم المفعول به عن فعل لأنه يوقع في اللبس ولا يتم ولا يعني لأنه يوقع في اللبس ولا يمكن أن يتضح به المعنى وأخر المفعول اللبس الحزن أو أضمر الفاعل غير منحصر أو أضمر الفاعل أو أضمر الفاعل غير منحصر كذلك إذا كان الفاعل ضميرا متصلا حال كونه غير منحصر فأنا يجب تأخير المفعول به عن الفاعل قرأت الكتاب قرأت الكتاب لا يجوز أن تقول قرأ الكتاب تو ضمير متصل لا يكون إلا متصلا بالفعل واضح تكلمنا عن ضمير متصل واتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيار أبدا ضمير متصل نعم فالضمير المتصل هو الذي لا يبتدا به الكلام اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيار أبدا فضمير المتصل اتصل بالفعل فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب تأخير المفعول به إلا إذا كان الفاعل ضميرا منحصرا بإلا فلا معليش يتقدم مفعول به تقول ما قرأ الكتاب إلا أنا ما قرأ الكتاب إلا أنا لكن ما يصحش تقول قرأ أنا الكتاب قل قرأت الكتاب قرأت الكتاب خش قرأ أنا الكتاب لا يصح هذا الأصل يؤتى بالضمير المتصل نعم فأما إذا فصل أو بالاستثناء بالحصر فيجوز وقع حصر الفاعل بإلا ما قرأ الكتاب إلا أنا فشوف أن الفاعل جاء ضميرا لكنه محصور بإلا فجاز تقديم المفعول به عن الفاعل وما بإلا أو بأن من حصر أو بإن من حصر وما بإلا أو بإن من حصر أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر أخر شوف وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر كل من الفاعل والمفعول إذا حصر بإلا أو إنما فإنه يؤخر ويتقدم الأخر فإذا كان الفاعل محصورا قدم المفعول به إذا كان المفعول به محصورا قدم الفاعل سواء كان ذلك بإلا وإنما وما بإلا وإنما انحصر إلا شوف تقول مثلا ما قرأ الكتاب إلا زيد شوف المحصور دائما يؤخر أردت أن تحصر الذي قرأ الكتاب هو زيد فقط لا غير ما قرأ الكتاب إلا زيد واضح وإذا أردت المفعول به هو المحصور نفس الشيء تأخر المفعول به تقول ما قرأ زيد إلا الألفية مثلا ما قرأ زيد إلا الألفية فأنا أردت أن تحصر قراءته في الألفية فالمحصور دائما يتأخر وغير المحصور يتقدم واضح هذا هو تقول مثلا ما حفظ القرآن إلا زيد إن المحصور هو هو زيد فيتأخر مفعول به يتقدم فاعل محصور. طيب ما حفظ زيد إلا القرآن المفعول به هو المحصور لم يحفظ إلا القرآن. قل ما حفظ زيد إلا القرآن فهنا المفعول به لأنه محصور أخر وقدم الفاعل وهكذا. المهم المحصور دائما يتأخر إنما نفس الشيء إنما تقول إنما حفظ القرآن زيد المحصور هو الفاعل أينما يحفظ القرآن إلا نفس الشيء إنما حفظ القرآن زيد أو لم يحفظ القرآن إلا زيد المعنى واحد إنما حفظ القرآن زيد لا غيره. والعكس إذا أردت أن تحصر فيه أن يكون المحصور هو المفعول به للفعل تقول إنما حفظ زيد القرآن لا غير محفوظ حاجة أخرى غير القرآن إنما حفظ القرآن زيد فالمحصور دائما يتأخر غير المحصور يتقدم. فإذا كان المحصور فاعلا تأخر وقدم وسبق المفعول إذا كان المحصور مفعولا به تأخر وقدم الفاعل واضح هذا. قل وما بإلا أو بإن من حصر آخر وقد يسبق إن قصد ظهر أحيانا يسبق إذا ظهر القصد إذا كان المعنى ظاهرا إذا كان المعنى ظاهرا ينشدون في ذلك قول ذي الرمة فلم يدري إلا الله فلم يدري إلا الله ما هيجت لناعشية إن آي الديار وشامها فلم يدري إلا الله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا ما هيجت لنا مفعول به الله فاعل والمحصور هو الله والأصل أن يتأخر أصلا يقال فلم يدري ما هيجت لنا إلا الله لم يدري ما هيجت لنا إلا الله عشية إناء الديار وشامها لكن قال لك هنا لظهور المعنى المعنى هنا ظاهر المقصود ظاهرا ولم يعلم ما وقع إلا الله لم يعلم إلا لم يدري ما وقع يعني ما وقع من التهيج ومن الحزن على فراق الديار إلا الله تبارك وتعالى فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا فهنا المحصور هو الله وشأنه يتأخر وإذا كان المفاعل متأخرا فيتقدم مفعول ومع ذلك تقدم الفاعل لظهور المعنى فجاء الفاعل قبل المفعول به مع أن الفاعل محصور والأصل الفاعل إذا كان محصورا أي أن يتأخر عن المفعول به فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية بناء الديار وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر قال رحمه الله وشاع نحو خاف ربه عمر وشاع نحو خاف ربه عمر هذا شائع هذا شائع لماذا لما فيه لأنه ضمير يعود على متأخر أو عفوا على متقدم رتبة وإن كان متأخرا لفظ أصل الكلام خاف عمر ربه خاف عمر ربه فعمر متقدم في اللفظ ورتبة في هذا المثال شاء خاف عمر ربه أي رب عمر هذا لا إشكال فيه أن يتقدم يجوز لماذا لأن الضمير يجوز على ما تقدم عليه يجوز أن يتقدم يجوز الضمير يجوز أن يرجع على متقدم في رتبة وإن كان متأخرا في اللفظ نراه عمر متأخر لفظا فقط جزاك الله خير عمر متأخر لفظا فقط لكنه في الرتبة متقدم لأنه الفاعل متقدم عن المفعول وأصله الفاعل يتصل وأصله المفعول ينفصل ليس كذلك فالفاعل متقدم في الأصل فهو متقدم في الرتبة وقد يكون متقدما في الرتبة واللفظ كخاف عمر ربه وقد يكون متقدما في الرتبة دون لفظ خاف ربه عمر فهنا هذا جائز هذا شائع وكثير أن يكون في المفعول به ضمير يرجع إلى الفاعل لأن الفاعل متقدم في الرتبة فيجوز عود الضمير عليه ولو كان متأخرا لفظا واضح أيوة. وشذ نحو وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر. الحمد لله. شفت وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا شاذ. علاش؟ لما فيه من رجوع الضمير على متأخر في الرتبة، ولو تقدم في شاع نحو زان نوره الشجر، لا هذا متأخر لفظا ورتبة. زان نوره الشجر، الأصل يقال زان الشجر، زان الشجر نوره، فها هنا زان الشجر نوره، هذا هو الأصل، زان الشجر نوره، يعني يزين الشجرة نورها، النور اللي هو النوار الزهر الذي يخرج الذي يكون صغيرا. وشذ نحو زان نوره الشجر، زان نوره الشجر، لماذا زان نوره الشجر؟ لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا شاذ، هذا شاذ، زان نوره الشجر. وقال زان الشجر نوره، لما كان في ذلك حرج، زان الشجر نوره، لأنه يعود على متقدم في اللفظ ولو كان متأخرا في الرتبة. المهم الأصل أن الضمير لابد أن يعود على شيء يتقدمه إما في اللفظ وإما في الرتبة. وفي هذا المثال الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز. وما يعني ما سمع من ذلك قليل، وشاذ خارج عن القياس. وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا شاذ لما فيه من الخروج عن القياس والقاعدة. والقياس والقاعدة هو أن الأصل أن يعود الضمير على متقدم عليه في اللفظ والرتبة، أو في اللفظ دون الرتبة، أو في الرتبة دون اللفظ. على نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وعيدنا بإذن الله حوله وقوته في درس الغد. الصرف لا أدري ماذا نفعل معه، يعني الأبواب هذه فيها طول، وعيدنا إن شاء الله في درس الغد، وهو الدرس الأخير بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الأخير هذه الدورة طبعا، مش الدرس الأخير، الدورة الثانية تكون في نهاية أوت إن شاء الله تعالى. وعيدنا في درس الغد.